أنا الصعيد اللي عجباني خلقتي، أنا الصعيد اللي عجباني خلقتي. يا بنت الناس بحبك موت، لكن والله لو رح أموت. أيوة يا بنت بحبك موت، لكن والله لو رح أموت. ما بغيرهمش خلقاتي. مشيتي وراهم من كتر المشيه.